الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكتاب قطر الندى وبل الصدى للعلامة ابن هشام المتوفى سنة 61 و700 من المتون المختصرة النافعة، تميز بدقة العبارة مع وفرة المسائل. ما اعتنى به طالب علم ففهم مسائله وضبطها إلا وجد له عظيم الأثر في فهمه للنحو والعربية. ولعظيم أهميته لا تكاد تجد عالما له عناية بالنحو إلا وهو كثير الإطراء له والثناء عليه، وقل أن تجد جهة من الجهات لها عناية بالنحو إلا ومن مقرراتها شرح ابن هشام على متنه هذا. وقد ذكر ابن هشام في ديباجة شرحه أن ما كتبه على متن القطر واف ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليه، وهذه مدارسة لهذا المتن المبارك. نسأل الله أن يعين ويبارك وييسر. نعم، تفضل شيخ. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف، فأما الاسم فيعرف بألف الرجل وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائب ضربت وهو طربان ضرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزين، ومبني له بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذان وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حدث المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. جزاك الله خير. قال رحمه الله: الكلمة قول مفرد. جرت عادة النحاة بالبدء بتعريف الكلمة لأن موضوع علم النحو الكلام، والكلمة جزء الكلام، فبدأ بتعريف الكلمة قبل تعريف الكلام لأن الجزء مقدم. ومن بدأ بالكلام كابن مالك في الألفية فلأنه هو المقصود بالذات، وهو الذي يقع به التفاهم والتخاطب. قال رحمه الله: الكلمة قول مفرد. القول هو اللفظ الدال على معنى، هو اللفظ الدال على معنى، سواء أكان مفيدا أم غير مفيد، وأكان مفردا أم مركبا. فزيد قول لأنه لفظ دل على معنى، جاء زيد قول لأنه لفظ دل على معنى، إن جاء زيد قول لأنه لفظ دل على معنى. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف. دل على معنى كزيد أم لم يدل كديز مقلوب زيد؟ إذن أيهما أخص، القول أو اللفظ؟ القول. حسن، إذن كل قول لفظ أو كل لفظ قول؟ أحسنت، كل قول لفظ، كل قول لفظ. نريد لفظا ليس بقول، ديز. أحسنت، ديز مقلوب زيد، هذا لفظ، لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف، ليس بقول لأنه لا يدل على معنى. الكلمة قول مفرد. المفرد المراد به ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، نحو زيد، فإن أجزاءه هي الزاي والياء والدال، إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل عليه هو. فخرج زيد مثلا، خرج زيد ليس بكلمة لأنه ليس بمفرد، طيب غلام زيد كلمة أو ليس بكلمة؟ غلام زيد نعم ليس بكلمة. أحسنتم أحسنتم، ليس بكلمة لأنه ليس بمفرد، هو مركب كل واحد من جزئيه يدل على جزء معناه. غلام زيد كل واحد من جزئيه يدل على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. إذن كلمة وقول مفرد، عرفنا عرفنا القول وعرفنا المفرد. هنا مسألة، ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ هل هذه كلمة أو ليست كلمة؟ ليست كلمة. ها؟ ليست كلمة. طيب يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فما الجواب؟ كلمة في اللغة. أحسنت. ليست هي كلمة النحو. أحسنت أحسنت، هي كلمة في اللغة. فالكلمة في اللغة تطلق على الجملة المفيدة، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، بعدها كلا إنها كلمة هو قائلها، جعلها كلمة. كذلك تقول مثلا ألقى إمام المسجد كلمة بعد الصلاة، فيطلق الكلام تطلق الكلمة على الكلام في اللغة، لكنه ليس إطلاقا اصطلاحيا، هو إطلاق لغوي. لذلك أخذ بعضهم على ابن مالك قوله وكلمة بها كلام قد يؤم، لأنه أدخله في اصطلاح النحاة، حتى قال بعضهم إن هذا الشطر من أمراضها التي لا دواء لها، أي من أمراض الألفية التي لا دواء لها، ذكره في همع الهوامع، ذكره السيوطي في همع الهوامع. ثم بين أنواع الكلمة فقال وهي، أي الكلمة اسم وفعل وحرف، والدليل على هذا استقراء كلام العرب، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا هذه الأنواع الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، ولو كان ثمة نوع رابع لعثروا على شيء منه. بعد أن عرف الكلمة وبين أنواعها وأنها منحصرة في ثلاثة، بين لك ما يتميز كل واحد من هذه الأنواع، فذكر أن من علامات الاسم، وقد اقتصر على أشهر العلامات على ما يليق بمختصره ولم يستوعبها، ذكر أن من علامات الاسم التي تميزه عن الفعل والحرف دخول ال عليه، كالرجل، فكلمة رجل اسم بدليل دخول ال، وكذلك غلام اسم بدليل أنك تقول الغلام، وفرس اسم بدليل أنك تقول الفرس، هذا قوله، فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل. وبالتنوين كرجل، تقول جاء رجل فرجل اسم بدليل التنوين، والتنوين نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد، نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد. وكذلك زيد وفرس هذان اسمان بدليل التنوين، كذلك مثلا صهن وأف هذان اسمان بدليل التنوين. قال وبالحديث عنه كتاء ضربت، الحديث عنه هو الإسناد إليه، فإذا قلت جاء زيد أين المسند إليه هنا؟ زيد أحسنت، أسندت المجيء إلى زيد، فزيد اسم بدليل إسناد إليه. إذا قلت زيد مسافر، فزيد اسم بدليل أنك أسندت إليه السفر. ما المسند إليه في الجملة الإسمية؟ المبتدأ، أحسنتم. وما المسند إليه في الجملة الفعلية؟ الفاعل، أحسنت. إذن كل كلمة يصلح أن تأتي مبتدأ أو فاعلا فهي اسم. كل كلمة يصلح أن تأتي مبتدأ أو فاعلا فهي اسم، بدليل هذه العلامة التي ذكرها هنا والحديث عنه. وهذه العلامة أنفع العلامات كما ذكر ابن هشام في شرحه، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. التاء لا تقبل شيئا من علامات الاسم إلا الإسناد إليها. التاء هذه لا يمكن أن تنون ولا تدخل عليها ال، لا تقبل إلا الحديث عنها والإسناد إليها. ثم لما ذكر علامات الاسم بين أنه قسمان. طبعا هذه العلامات لا يشترط اجتماعها، يعني يكفي أن توجد علامة واحدة فتكون دليلا على اسمية الكلمة. ولما ذكر علامات الاسم بين أنه قسمان، معرب ومبني، فقال وهو ضربان. معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلية عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه. المعرب هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلية عليه، والعامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. فإذا قلت مثلا جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هنا تغير آخر كلمة زيد، والسبب في هذا تغير العوامل الداخلية عليه. إذن زيد معرب لأنه تغير آخره بسبب العوامل الداخلية عليه. وهذا التغير قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، وسيعقد المؤلف فصلا في الإعراب التقديري. الظاهر الذي تظهر عليه الحركة، مثلا قال تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ الحج هذا مرفوع، الحج فمن فرض فيهن الحج هذا منصوب، ولا جدال في الحج هذا مجرور، فكلمة الحج معربة. كذلك يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، يدعونه إلى الهدى، الهدى هنا مجرورة، هذه الكلمة مجرورة. قل إن هدى الله، هدى هنا منصوبة، هو الهدى، الهدى هنا مرفوعة، فهي معربة. قال ومبني وهو بخلافه، وهو بخلافه، هو ذكر أن المعرب ما يتغير آخره، إذن المبني ما يلزم آخره حالة واحدة، هذا المبني ما يلزم آخره حالة واحدة فلا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلية عليه. تقول جاء الذي حفظ القرآن، ورأيت الذي حفظ القرآن، ومرر وسلمت على الذي حفظ القرآن. فالذي الذي لم يتغير آخره بتغير العوامل الداخلية عليه، إذن هو ابني. قال رحمه الله كهؤلاء في لزوم الكسر. المبني أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون، ومبني على السكون. ذكرها بهذا الترتيب: بدأ المبني على الكسر فقال رحمه الله كهؤلاء في لزوم الكسر. تقول جاء هؤلاء الطلاب، ورأيت هؤلاء الطلاب، ومررت بهؤلاء الطلاب. هؤلاء في المثال الأول جاء هؤلاء الطلاب في محل رفع، أحسنت. وفي المثال الثاني رأيت هؤلاء الطلاب، هؤلاء في محل نصب، أحسنت. ومررت بهؤلاء الطلاب في محل جر، أحسنت. وهذا متفق على بنائه، يعني كلمة هؤلاء متفق على بنائها على الكسر، لذلك لم يذكر فيها خلافا، لكنه قال بعد ذلك وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. هذا نوع مختلف في بنائه، ذكر له مثالين. الأول حذامي وكذلك كل علم لمؤنث على وزن فعالي، كل علم لمؤنث على هذا الوزن، على وزن فعالي كسجاحي ورقاشي، فهذا بني على الكسر عند الحجازيين مطلقا. وعليه قول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القوم فإن القول ما قالت حذامي. أصله أن عدوا لقوم حذام أراد أن يصبحهم فسرى إليهم ليلا فانتبه القطى من وقع دوابهم، وسار القطى نحو قوم حذام فلما رأته قالت لو ترك القطى ليلا لنام، فأرسلتها مثلا وخرجت إلى قومها وقالت ألا يا قوم ارتحلوا وسيروا فلو ترك القطى ليلا لناما، فارتحلوا حتى اعتصموا بجبل ويئس منهم عدوهم ورجع عنهم. وفي هذا يقول زوجها إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فحذامي وسجاحي ورقاشي هذا مبني على الكسر مطلقة عند الحجازيين، يعني في حال الرفع والنصب والجر. وقوله في لغة الحجازيين إشارة إلى خلاف هذا في لغة غيرهم، فبنو تميم بعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف فيقول هذه حذام ورأيت حذام ومررت بحذام. وأكثرهم أكثر بني تميم يفرق بين ما كان مختوما بالراء فيبنيها على الكسر كالحجازيين، مثلا ظفاري يبنيها على الكسر، وباري يبنيها على الكسر، ظفاري اسم بلد في اليمن وباري اسم قبيلة بادت. وما ليس آخره راء يعربه إعراب ما لا ينصرف، ظفاري اسم باد باليمن وباري من القبائل التي بادت من العرب البائدة التي لم تبقى منهم باقية. إذن حذامي في لغة الحجازيين مبني على الكسر مطلقا. ثم قال وأمسي، أمسي في لغة الحجازيين مبني على الكسر في جميع أحوال إعرابه، فيقول الحجازيون مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي. مضى أمسي، أمسي هنا في محل رفع، أحسنت. واعتكفت أمسي، أمسي في محل نصب، أحسنت. وما رأيته مذ أمسي في محل وهي في كل هذا، أحسنت، في محل جر. وهي في كل هذا اسم مبني على الكسر. هذه لغة الحجازيين. أما بنو تميم فبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف، مضى مثلا مضى أمس وقضيت أمس في المكتبة وما رأيته مذ أمس، هكذا إعراب ما لا ينصرف، علامة رفعه الضمة بدون تنوين وعلامة نصبه وجره الفتحة. وأكثر بني تميم يمنعه من الصرف في حالة الرفع، ويبنيه على الكسر في حالتي النصب والجر. يمنعه من الصرف في حالة الرفع ويبنيه على الكسر في حالتي النصب والجر. فيقول: مر أمس وقضيت أمس، وما رأيته مذ أمس، ومحل هذا محل بنائه على الكسر في جميع أحوال إعرابه عند الحجازيين أن يكون غير ظرف، وأن يكون خاليا من ألو الإضافة، وأن يكون علما على اليوم الذي قبل يومك مباشرة، أن يكون غير ظرف، وأن يكون خاليا من ألو الإضافة، وأن يكون علما على اليوم الذي قبل يومك مباشرة. أما إذا كان ظرفا فهو مبني على الكسر عند الفريقين، عند الحجازيين والتيميين. سرتني زيارتك أمس يبنى على الكسر لأنه ظرف. وإن أريد به يوم من الأيام الماضية لم يرد اليوم الذي قبل يومنا مباشرة فإنه يعرب، خرجت أمسا في رحلة، يعني في يوم من الأيام الماضية. وإذا كان مضافا أو محلا بأل فإنه كذلك يعرب، تقول: أمسنا كان يوما كان أمسا مباركا، أمسنا كان مباركا مثلا، وإن الأمس كان مباركا. إذن خلاصة ما ذكر أن هؤلاء متفق على بنائها على الكسر، وأما حذامي وأمسي فهو مبني على الكسر في لغة الحجازيين دون لغة بني تيم. قال: وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. أحد عشر وأخواته هي من أحد عشر إلى تسعة عشر باستثناء اثني عشر، من أحد عشر إلى تسعة عشر باستثناء اثني عشر، فإنه يعرب صدره إعراب المثنى. فأحد عشر وأخواته مبنية على فتح الجزئين، تقول: جاء أحد عشر طالبا، ورأيت أحد عشر طالبا، وسلمت على أحد عشر طالبا. إذن هو ملازم للبناء على الفتح. جاء خمسة عشر طالبا، ورأيت خمسة عشر طالبا، ومررت بخمسة عشر طالبا. ثم انتقل إلى مبني على الضم فقال: وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. أخواتهما، المراد بأخواتهما اسماء الجهات الست، وأول ودون ونحوهن، فهذه مبنية على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. ومنه قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، فما يكذبك بعد بالدين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أما إذا ذكر المضاف إليه فإنها تعرب ولا تبنى، لا تكون من المبنيات بل تعرب. كذبت قبلهم قوم نوح، هنا المضاف إليه مذكور وهو الضمير، فهنا تعرب ولا تبنى. وإذا نوي لفظه، إذا نوي لفظه أعرب بدون تنوين، ومنه قول الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولا عليه العواطف. حذف لفظ ذلك ومن قبل ذلك، فأعرب قبل لكن بدون تنوين، ومن قبل كسر بدون تنوين، فما عطفت مولا عليه العواطف. ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولا عليه العواطف. وإذا قطع عن الإضافة ولم ينوى المضاف إليه فيعرب مع التنوين. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. إذن محل بنائه على الضم ما ذكره ابن هشام إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، هذا محل بنائه على الضم. ثم قال: وكمن وكم في لزوم السكون، وهو أصل البناء. أصل البناء أن يكون بالسكون، لأن السكون أخف من الحركة. نعم شيخنا. كيف يفرق بين بالنية؟ هذا مما يرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا نويت معنى المضاف ولم تنوي لفظه فابني قبل وبعد وأخواتهما على الضم. وأما إذا نويت لفظه فإنك تعرب، وإما أن تنصب على الظرفية أو تجر بمن. إذا نويت لفظه فإنك تعرب لكن بدون تنوين، وإذا لم ينوى المضاف إليه أعربت نصبا على الظرفية أو جرا بمن مع التنوين. إذن أصل البناء أن يكون بالسكون لأنه أخف من الحركة. ومنه من قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لاحظ: ومن أضل، من هنا في محل نعم رفع، أحسنت. ومن أضل ممن يدعو، من هنا من يدعو في محل جر، أحسنت. يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يدعو من دون الله من هنا في محل نصب، أحسنت. فلاحظ هنا لزم آخر من السكون، جاء في محل رفع وفي محل جر وفي محل نصب ولزم السكون، ولا فرق بين من الشرطية والموصولة والاستفهامية. ومثلها كم، كما ذكر ابن هشام: وكمن وكم في لزوم السكون، سواء كانت استفهامية قال كم لبثت، أو كانت خبرية سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فسواء كانت استفهامية أو خبرية فهي ملازمة للبناء على السكون. كانت في موضع رفع كم عددكم، أو في محل نصب كم جزءا حفظت، أو في محل جر بكم درهم اشتريت الكتاب، هي على كل حال ملازمة للبناء على السكون. ثم لما فرغ من الكلام على الاسم انتقل إلى الكلام على الفعل، فذكر أقسامه وما يعرف به كل قسم وهل هو معرب أو مبني. ذكر أقسامه وأنه ثلاث أقسام: ماض ومضارع وأمر. وذكر علامة كل قسم من هذه الثلاثة وهل هو معرب أو مبني. ابتدأ بالماضي فقال: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. وأما الفعل فثلاث أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. ما إعراب ماض؟ نعم، بدل من ثلاثة، أحسنت، من ثلاثة. وأما الفعل فثلاث أقسام: ماض منقوص، أحسنت. ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. العلامة التي تميز الفعل الماضي عن المضارع والأمر قبوله تاء التأنيث الساكنة، يعني إذا قبل الفعل تاء التأنيث الساكنة فاحكم بأنه فعل مار. والمقصود بتاء التأنيث الساكنة الساكنة أصالة، فلا يضرها أن تتحرك لعارض، كما في قوله تعالى في قراءة قاتمة بالنقل، هنا تحركت هي هنا بالضم، قالتا أتينا طائعين، تحركت هي هنا مفتوحة، قاتمة ضمت للنقل، قالتا أتينا طائعين فتحت للمناسبة المناسب للألف الفتح، قالت امرأة العزيز كسرت لالتقاء الساكنين، مقصود الساكنة أصالة. ويعرف أيضا بتاء الفاعل المتحركة، قمت قمت قمت قام فعل مار بدليل دخول تاء الفاعل عليه، ولذلك أطلق ابن مالك فقال وماضي الأفعال بالتامز بالتامز، فيعرف بتاء التأنيث الساكنة وبتاء الفاعل، سواء كانت مضمومة قلت للمتكلم أو كانت مفتوحة قلت للمخاطب أو كانت مكسورة قلت للمخاطبة. وبناؤه على الفتح، الماضي مبني على الفتح دائما، فإن ظهر فهو مبني على الفتح الظاهر، وإن لم يظهر فهو مبني على الفتح المقدر. ضرب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، سعى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، ضربوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر. ما الذي منع من ظهور الفتح؟ في ضربوا، نعم أحسنتم، ضربوا اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب ضربت، ضربت فعل ماض مبني على الفتح المقدر، ما الذي منع من ظهور الفتح؟ أحسنت أحسنت بارك الله فيكم، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. قال إلا مع واو الجماعة فيضم، هو لم يقل فيبنى على الضم، فلعله لم يرد أنه يبنى على الضم، أراد أنه يضم آخره، انظر إلى الباء في ضربه مضمومة، فلا يعارض هذا ما قرره ابن هشام نفسه وهو المقرر عند النحاة، قرره في كتبه الأخرى من أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، الفعل الماضي مبني على الفتح دائما إما الظاهر أو المقدر. قال والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كض... نعم قرره من؟ قرره ابن هشام نفسه في غير هذا الكتاب، قرر أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، هو المقرر عند النحاة، يعني القول بأنه يبنى على الضم مع الجماعة وعلى السكون مع ضمير الرفع المتحرك هذا من باب التعليم فقط يذكر، وإلا فالكتب التي تعتني بالخلاف بين النحاة لا تذكر هذا، لا تذكر هذا على أنه مسألة خلاف، لا تذكره من مسائل خلافية أصلا. فالقول بأنه يبنى على الضم مع الجماعة يبنى على السكون مع ضمير الرفع المتحرك هذا يعني من قاله فإنما قاله من باب التعليم، أو أنه أراد أنه يضم ويسكن، أما البناء فهو مبني على الفتح المقدر إذا اتصل به واو الجماعة أو ضمير رفع متحرك، لكنه يضم الحرف الأخير منه، ضرب الباء مضمومة، ضربت الباء ساكنة. إذن هذا قوله بناء على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، وفي الإعراب تقول مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، الذي منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والضمير العادة أن يعبر يعني النحاة يعبرون بضمير الرفع المتحرك، ما يعبرون بالمرفوع، لأن المرفوع يقال في المعربات والضمائر كلها أنية، فالعادة أن يقال ضمائر الرفع المتحركة، يقال ضمير، يقال الضمير، يقال ضمير الرفع المتحرك وضمير الرفع المتحرك فيسكن. وما ضمائر الرفع المتحركة؟ هي نعم نعم أحسنت أحسنت، هي تاء الفاعل سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، ونا التي الفاعلين، ونون الإناث. ثم قال ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. ما علامة الفعل الماضي؟ علامته التي ذكرها دخول تاء التأنيث عليه، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه. وانظر إلى هذه الكلمات، يجوز أن تقول نعمة وبئست وعست وليست، إذن هي أفعال ماضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وفي الموطأ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمت البدعة هذه، وفي البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، وبئست الفاطمة دخل التاء على بئس. وقد قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات. ويجوز أن تقول عست هند أن تقوم. طيب هل يصح أن يستدل بقوله تعالى فهل عسيتم على أن عسى فعل ماض؟ ما رأيكم؟ أحسنت. لماذا؟ أحسنت أحسنت بارك الله. نعم أحسنتم. سبق أن العلامة ليست تاء التأنيث الساكنة فقط، بل تاء الفاعل علامة على أن الفعل فعل ماض، وهذه تاء الفاعل. فهل عسيتم؟ عسى فعل ماض بدليل دخول تاء الفاعل عليه. قال وأمر، هذا الثاني من أقسام الأفعال، ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. علامة الأمر مركبة من مجموع شيئين، الأول دلالته على الطلب، والثاني قبوله ياء المخاطبة. لا بد من اجتماعهما. علامته مركبة من مجموع شيئين، دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة. فكلي واشربي وقري عينا، كلي هذا فعل أمر لأنه يدل على الطلب، وقد قبل ياء المخاطبة. ثم قال وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتلف على حذف آخره كغزو وخش وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. فعل الأمر يبني، هو مبني على السكون، قال كضرب، اضرب فعل أمر مبني على السكون. قال إذا المعتلف على حذف آخره كغزو واخش وارمي، أغزو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. وما حرف العلة هنا؟ الواو. أحسنت. يخشى فعل أمر مبني على حذف ماذا؟ الألف. أحسنت. إرمي فعل أمر مبني على حذف الياء. أحسنت. قال ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. إذا اتصلت بالفعل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فعلى ما يبنى؟ على حذف النون. أحسنت. تقول قوما وقوموا وقومي، وذلك أن فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. وسيأتي إن شاء الله أن الفعل المضارع إن كان صحيح الآخر فإن علامة جزمه السكون، وإن كان معتل الآخر فعلامة جزمه حذف حرف العلة، وإن كان من الأمثلة الخمسة وهي الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن علامة جزمه حذف النون. فكذلك فعل الأمر، فعل الأمر إن كان صحيح الآخر بني على السكون، وإن كان معتل الآخر بني على حذف حرف العلة. وإن كان اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة بني على حذف النون. والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أي من يفهم. بقي شيء رابع، وهو أنه قد يبنى على الفتح، فعل الأمر قد يبنى على الفتح. متى يبنى على الفتح؟ نعم أحسنتم، إذا اتصلت به نون التوكيد. تقول مثلا أكرمن أخاك، أكرمن أخاك، الفعل هنا مبني على الفتح لاتصال نون التوكيد به. قال ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. لاحظ لم يقل هلم في الأصح لأنه خلاف في لغة العرب، يعني ليس خلافا بين النحويين. هذه لغة، هلم على لغة تميم فعل أمر. لماذا؟ لأن هلم عند تميم تدل على الطلب وتقبل ياء المخاطبة. بنو تميم يقولون هلمي يا هند، فهم يلحقون بها الضمائر البارزة، لذلك هي فعل أمر عند بني تميم. يقولون هلم يا زيد، وهلمي يا هند، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلممن يا هندات. وأما عند الحجازيين فإنها لا تلحقها الضمائر، تقول هلم يا زيد، وهلم يا هند، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلم يا هندات، هكذا بدون أن تلحقها الضمائر. قال تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وقال تعالى قل هلم شهداءكم، هذان موضعان من القرآن. بلغة تميم أو بلغة الحجازيين؟ أحسنت، حجازيين. لماذا؟ ما لحقتها الضمائر. نعم. ثم قال وهاتي وتعالى في الأصح. لاحظ هنا قال في الأصح، لما قال في الأصح علمنا أنه خلاف بين النحويين، ليس اختلافا في، ليس يعني جاريا على لغة من لغات العرب، بل هو خلاف هنا بين النحاة. يقول هاتي وتعالى الأصح أنهما فعلا أمر. لماذا؟ نرجع إلى العلامة، لأنه يقال للمرأة هاتي ويقال تعالي، إذن دلت على الطلب وقبلت ياء المخاطبة. هاتي دلت على الطلب وقبلت ياء المخاطبة، وكذلك تعالي، إذن هاتي وتعالى فعلا أمر في الأصح. وهاتي ملازم للكسر دائما إلا مع جماعة المذكرين، فإنه يضم، تقول يا زيد هات الكتاب، ويا هند هات الكتاب، ويا زيدان ويا هندان هاتي الكتاب، تاء مكسورة، يا هندات هاتين الكتاب، تاء مكسورة، إلا مع جماعة المذكرين، يا زيدون هاتوا الكتاب، قل هاتوا برهانكم، مع جماعة المذكرين تضم التاء. وتعالى مفتوح الآخر في جميع أحواله، تعالى يا زيد، وتعالي يا هند، وتعالي يا زيدان، وتعالي يا هندان، وتعالوا يا زيدون، وتعالينا يا هندات، قل تعالوا أتلوا، فتعالينا أمتعكن. وجاء على لغة قليلة الاستعمال جاء على لغة قاية الاستعمال كسر اللام. ومضارع هذا القسم الثالث، ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. المضارع علامته التي تميزه عن الماضي والأمر هي صحة دخول لم عليه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه الكلمات الثلاث يلد يولد يكن أفعال مضارعة بدليل دخول لم. قال وافتتاحه بحرف من نأيت. نأيت ما معناها؟ بعدت. وبعضهم يقول أنيت. ما معنى أنيت؟ أنيت نعم أو شيء آخر. ما معنى أنيت؟ قربت. أحسنت، معناها قربت وأدركت. ومنه في القرآن أحسنت إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني إدراكه ونضجه. فالقرب أحسن من البعد. وبعضهم يجمع هذه الزوائد الأربع في نأتي، بعضهم يجمعها في أتين، والأمر في هذا سهل. إذن شرط دخولها على المضارع، إذن المضارع يفتتح بواحد من هذه الأربعة، وشرط دخولها على المضارع أن تكون الهمزة للمتكلم نحو أقوم. فمثلا أخرج، هذا ليس فعلا مضارعة لأن الهمزة ليست المتكلم هنا، هذا بالنسبة للهمزة. وقبل ذلك النون هو بدأ بنقوم. النون شرطها أن تكون للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه. فمثلا نرجست الدواء جعلت فيه النرجس، هذا ليس فعلا مضارعة لأنها النون هنا ليست بزائدة ولا تدل على معنى في المضارع. وأما الياء يقوم فشرطها أن تكون دالتها على الغيبة بخلاف يرنأ مثلا، يرنأت الشيب باليرناء إذا خضبته بالحناء، فهذه لا تدل على الغيبة، فالفعل يرنأ ليس مضارعة. وشرط التاء أن تكون المخاطب أو الغائبة. تقوم أنت للمخاطب أو تقوم هي للغائبة. أما تاء نحو تعلم فهذه التاء المطاوعة، فتعلم ليس فعلا مضارعة. علمته فتعلم، تعلم فعل ماض. هذا قوله مضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. ثم نعم أن تكون المتكلم، نعم شرط الهمزة أن تكون المتكلم. ثم انتقل إلى مسألة صرفية فقال ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج. المضارع إن كان ماضيه رباعيا فإن أوله مضموم، دحرج مضارعه يدحرج، وأكرم مضارعه يكرم. ذكر مثالين، لماذا؟ نعم أحسنت دحرج مجرد وأكرم مزيد. نعم. فيريد أن يبين أنه لا فرق بين المجرد والمزيد، لا فرق بين الرباعي المجرد والرباعي المزيد. ويفتح في غيره كيضرب، هذا مثال للثلاثي، ضرب يضرب، حرف المضارعة هنا مفتوح. ويستخرج، هذا مثال للسداسي، استخرج يستخرج. ومثال الخماسي ينطلق، حرف المضارعة فيه مفتوح، انطلق ينطلق. وهذه مسألة صرفية. إلى البحث السابق بحث صرفي، ثم انتقل إلى بحث نحوي، فقالوا يسكن آخره مع نون النسوة، لكن أدركنا الوقت هنا، فنبدأ إن شاء الله المجلس القادم من هذا الموضع. فتح الله لكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.